بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق من التخلية في اللغة، وفي الشرع حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح بالكلية، فلا تستطيع أن ترجع له زوجة حتى تنكح زوجا غيره، أو حل بعضه بالطلقة الأولى والثانية حتى لو خرجت العدة يستطيع أن يراجعها بنكاح جديد. فإذا الطلاق في الشرع حل عقد النكاح أو بعضه، وهو يملكه الزوج فقط، يملكه الزوج فقط، وحكمه له كما يقول أهل العلم، يدور حكمه مع الأحكام الخمسة. فأحيانا يكون الطلاق حكمه مباح، وأحيانا يكون حكمه مكروه، وأحيانا يكون حكمه محرم، وأحيانا يكون حكمه مستحب، وأحيانا يكون حكمه واجب. فنبدأ بالطلاق المحرم. الطلاق المحرم أن يطلق في حال حيض زوجته، أو يطلق في حال طهر جامعها فيه، فهذا حرام، واسمه الطلاق البدعي، ويقع به الطلاق. يعني هو محرم ويقع به الطلاق، يأثم لكنه يقع به الطلاق، يعني حكمه التكليفي الحرمة، لأن فيه إثم إذا فعله. أما حكمه الوضعي فالوقوع، يعني يصح طلاقه مع الإثم. فالحكم الأول المحرم، وهو طلاق الحائض أو طلاق الزوجة إذا كانت في حال طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فهذا حكمه محرم ويقع. المكروه أن يطلق زوجة صالحة ودودة قائمة بحقوقه، فهذا يكره، يكره له أن يفعل هذا، أن يطلق زوجة صالحة قائمة بحقوقه، فهذا مكروه. الحكم الثالث المستحب، يكون حكم الطلاق مستحبا، وهو في حال أن الزوجة مثلا قليلة الديانة، مثلا تفوت صلوات أو تعاقر المحرمات، فهذا يستحب طلاقها. طبعا هذا من ناحية الحكم التكليفي، لكنه يصح إبقاؤها زوجة حتى لو كانت تعاقر بعض المحرمات، فيصح إبقاؤها زوجة. والحكم الرابع الوجوب، يكون الطلاق واجبا، وهذا في حالة واحدة وستأتي معنا في الباب القادم إن شاء الله أو الذي يليه، وهي في حالة الإيلاء، لو أن زوجا حلف ألا يجامع زوجته، فإذا مر عليه 4 أشهر وهو لم يجامعها يقول له القاضي: إما أن تجامعها وإلا فإنه يجب عليك أن تسرحها وتطلقها. طبعا هذا إذا كانت المرأة تريد ذلك، أما لو المرأة رضيت به وقالت: لا أريد جماعا، ما عندي مشكلة عادي، فلا يجب على الزوج حينئذ أن يطلق. لكن لو قالت المرأة: أريد أن الجماع، لا بد من الجماع المرأة، هذا حق لا أتنازل عنه، ومرت 4 أشهر، فإنه القاضي يجبره أن يطلق لأنه لم يجامع زوجته ولم يقم بواجبها. وما عدا ذلك فهو مباح، ما عدا ذلك من الحالات فهو مباح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل فيه قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن. اكتب هنا الطلاق للعدة هو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. الطلاق للعدة هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، واكتب: وهو الطلاق السني، أي الذي أمرت به السنة وأمر به الشرع، وهو الطلاق السني أي الذي أمرت به السنة وأمر به الشرع. هذا هو الطلاق العدة. فإذا كان الطلاق وقع في حيض أو وقع في طهر جامعها فيه فهو ليس طلاقا للعدة بل هو طلاق للبدعة, بل هو طلاق للبدعة وهو محرم كما مر معنا, وإن كان يقع, وإن كان يقع بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي معنا بعد قليل. قال وطلاقهن لعدتهن, فسره حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض, فسأل عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. إذن هذا الحديث كما ذكرت لك يدل على العدة وهي أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. فابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض, فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله في الرواية الثانية مره فليراجعها يدل هذا على ماذا؟ على أن الطلاق وقع, يدل على أن الطلاق وقع لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. لو كان هذا الطلاق لم يقع لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها, بل قال له مثلا هذا طلاق لا يقع فإذا كذا كذا طلقها. قال مره فليراجعها معناه أن الطلاق وقع, وفي لفظ حسبت علي طلقة يقول عمر ابن عمر وفي لفظ حسبت علي طلقة. إذن فالطلاق في حال الحيض يقع وإن كان محرما. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمره فليراجعها ثم تطهر حتى تطهر أي من حيض هذا ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني. ثم تحيض يعني مره فليراجعها لأنه حائض, يقول مره فليراجعها بعد الحيض ستطهر. قال ثم تحيض الحيض الثانية المقبلة ثم تطهر, فإن شاء طلقها في الطهر الثاني قبل أن يمسها كما ذكرنا هذا هو الطلاق السنة. فإن شاء فليطلقها في الطهر الثاني قبل أن يمسها وإن شاء أمسكها, وإن شاء أمسكها. هذا إذن هو الطلاق السني. وقد عرف الطلاق البدعي وأنه يقع من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يطلقها طاهر أو حامل. يعني لو مثلا يعني هذا الحديث هذا اللفظ ما يفيدنا, يفيدنا أن طلاق الحامل يقع صحيحا سنيا, يقع صحيحا سنيا. يعني مثلا لو أن رجلا جامع زوجته في طهر فحملت منه فبعدما تبين حملها أراد أن يطلقها فإنه يقع, طبعا هو يقع في كل الأحوال لكن هنا يصير ليس عليه إثم. لو طلقها وهي حامل فليس عليه إثم. إذن فالطلاق السني في حالين لا ثالث لهما, في طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل. أما بالنسبة لوقوع الطلاق فالطلاق يقع على كل شكل, على كل شكل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك هو أعطي للرجل والرجل أملك لسانه من المرأة, فينبغي على الرجل هذه الكلمة أن يمحوها من حياته بالكلية ولا يفكر فيها نهائيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لو فعلا فيما بعد أراد أن يطلق فليطلق وهو بهدوء وبروية وهو عارف ما يقدم عليه. أما أنه يطلق هذه اللفظة مع غضبه ومثلا مع يعني في مثلا أو تخطر هذه اللفظة عليه في كل بال, هذا خطأ, هذا خطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على ينبغي على إذن على الرجل أن يمسك لسانه حتى لو أغضبته المرأة, فيستطيع أن يؤدبها, يستطيع أن يهددها, يستطيع أن يقول لها أشياء كثيرة من دون هذه اللفظة. قال وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه. إلا إن تبين حملها، وهذا واضح، هذا لا يحل له. الطلاق في الحيض أو في الطلاق الدكتور الذي جمع فيه حرام وإن كان يقع. قال: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه. صريح، نعم. قال: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه. بكل لفظ دل عليه. عندنا في الطلاق ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة. عندنا في الطلاق قسمان: ألفاظ صريحة في الطلاق والألفاظ غير الصريحة. الألفاظ الصريحة في الطلاق لا تحتاج إلى نية ولا تحتاج إلى قصد ولا تحتاج إلى كذا، إن خرجت فلا حول ولا قوة إلا بالله فإن العقد حل، لأن هذه المرأة حلت لك بلفظ، تزوجتها بلفظ، فحل العقد أيضا يكون بلفظ. يعني حينما أردت تتزوج زوجتك قلت قال لك وليها زوجتك فقلت قبلت، ألفاظ، حل لك وطئها بلفظ. ولو قال لك مثلا خذ بنتي هكذا، خذ بنتي، ومثلا يقصد زواج، خذ بنتي خلاص خلت تروح معك، ما يقع زواج حتى لو قلت قبلت، ولا يحل لك أن تطعها، إنما حلت لك بلفظ وشروط أخرى، فكذلك تحل منك أو يحل هذا العقد بلفظ. فالصريح إذا وقع ما نقول لك وش نيتك وش أنت قاصد وش كذا، لا خلاص ولا حول ولا قوة، يقع. أما الكناية، الكناية التي ليست هي ألفاظ صريحة، فهذه تحتاج إما إلى نية أو إلى قرينة. إذن ما هي الألفاظ الصريحة؟ قال: صريحه لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. إذن الصريح الذي لا يفهم منه إلا الطلاق، مثل لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. يعني أنت مطلقة، طلقتك، طلقتي، هذه كلها ألفاظ صريحة. يعني أنت طالق هذا لفظ صريح، ما تصرف منه مثلا أنت مطلقة، أنت طلقتي، هذه كلها ألفاظ صريحة أو مشتقة أو متصرفة من الصريح، فهذه ولا حول ولا قوة إلا بالله يقع بها الطلاق مباشرة. ولو قال أنت طالق طلقة واحدة وقعت واحد، ولو قال أنت طالق طلقتين وقعت طلقتين، وقال أنت طالق ثلاث وقعت ثلاث مباشرة. قال: وكنايته، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. الكناية ألفاظ كثيرة، الكناية ألفاظ كثيرة وتدرس في مطولات، مثل أنت بائن، أنت الحرج، غطي شعرك عني، أنت مسرحة، ألفاظ كثيرة في الكنايات، وهذه بحثها كبير جدا، وهي كما قال المؤلف إما أن تحتاج إلى نية أن تقولها بنية أو قرينة، فإذا قلتها بدون نية ولا قرينة فلا يقع طلاق. مثلا قال مثلا من زوجتي مثلا أنت بائن مثلا ولم ينوي شيئا، وليس هناك قرينة يعني دلالة على الطلاق، يعني مثلا يقول أنت بائن في حال غضب، هذا قرينة على الطلاق فيقع. فلكن لو ما كان فيه قرينة تدل على التطليق ولا نية فلا يقع، أما الصريح فيقع في كل حال. هذه طبعا هنا يحسن أن نقول هذا الآن نحن ندرس علما، نحن ندرس علم، فأما الحكم فهو علم آخر. نحن ندرس الآن علم كيف يقع وكيف يصير، هذا علم ندرسه ونعرفه ونعتقده أو نظنه، لكن الحكم بأن هذا وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق أو أو أو أو أو أو, أو, أو الحكم، هذا علم آخر لم ندرسه الآن. هذا يدرس في علم القضاء، يدرس في علم الفتوى، هذا علم آخر. فنحن نعرف هذه معلومات لك أنت أيها الإنسان، لك أيها الإنسان المسلم تعرفها وتعلم وتعمل بها، لكنك لا تحكم على نفسك ما دمت لست بأهل، ولا تحكم على غيرك بوقوعه وغير ذلك. أن هذه مسائل، يعني مسائل الحكم بالوقوع غير مسائل معرفة الحكم، الحكم بالوقوع غير معرفة الحكم. الحكم مثلا بمسائل العلم بمسائل الطلاق غير العلم بمعرفة وقوع الطلاق. العلم مثلا بمسائل المكفرات غير العلم بمسائل وقوع التكفير، وهكذا. فهنا لابد أن يفرق. نحن ندرس علم لا شك، نظنه أو نعتقده لا شك، نطبقه في حياتنا بأن نحذر ولا نأتي هذه الأشياء، ما فيها شك ولا فيها ريب أبدا، لكن نحكم أن هذا وقع علي أو على غيري، هذا نحتاج أن نسأل أهل الذكر، لأننا لسنا مجتهدين ولسنا متخصصين في هذا الباب. أما من الله عز وجل عليه بأنه واصل في طلب العلم وواصل في الطريق وصار مثلا فعلا من أهل الفتوى، فهذا يعني يصل إلى هذه الدرجة. لكن لو وقع هذه الأمر نحتاج أن نسأل. ولذلك عندنا مثلا في المملكة هنا لا يفتي في هذه القضايا إلا القاضي الذي هو في المحكمة أو المفتي العام للمملكة العربية السعودية. هذه مسائل لا يفتي فيها، لا يقطع فيها إلا القاضي أو المفتي العام. قال: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. فما وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. هنا مسألة يدلك على أن الطلاق يعني باب مشدد فيه ومضيق. يقول: يقع الطلاق منجزا أو معلقا بشرط، يعني إن قال لزوجتي أنت طالق وقع، وإن قال إن جاء رمضان فأنت طالق أيضا يقع، إن جاء رمضان تطلق فعلا. البيع لما مر معنا كتاب البيع قلنا أنه لا يقع إلا منجزا، مثلا بعتك، ما يصح يقول إن جاء رمضان بعتك كما مر معنا في باب البيع. أما في باب الطلاق لا يقع، هذا من أمر قلت باب مشدد وباب مغلظ. إن قال أنت طالق كمنجز خلاص وقع الطلاق، حتى لو قال أنت طلقتي وقع، حكى عن الماضي وقع الطلاق. ولو قال إن جاء رمضان علقه بشرط، إن جاء رمضان أو إن جاء أخوك من السفر أو إن رجعنا إلى البلد، يعني علقه بشرط، فكذلك يقع بوقوع هذا الشرط. وأضف هنا، أضف على هذه الجملة أيضا، اكتب: ويقع بشرط التحضيض للفعل أو المنع. ويقع بشرط التحضيض للفعل أو المنع، ما معنى الكلام؟ يعني مثلا قال: إن ذهبت لبيت زوجي، إن ذهبت مثلا لبيت أختك أو مثلا لبيت أخي فأنت طالق. هنا شرط لماذا؟ يريد منعها من الذهاب، فكذلك يقع. لو أراد حثها قال: إن لم تفعل كذا فأنت طالق، يريد أن تفعل، فإن لم تفعل تطلق. فإذا يقع الشرط يقع الطلاق منجزا، يقع معلقا بشرط، يقع معلقا بشرط على التحضيض للفعل أو على التحضيض للمنع، كل هذا يقع بها الطلاق. فإذا كما ذكرت لك الحل أيها الزوج أن تمحي هذه اللفظة من لسانك تماما. وإن أردت يعني فيما بعد، وأسأل الله عز وجل أن لا يعني تريد هذا بخير وعافية وصحة، لكن لو لا حول ولا قوة إلا بالله اضطر إنسان لهذا، فإنه يختار هذا الأمر وهو قادم عليه مدرك لعواقبه، لا يقوله في حال غضب. ولذلك يقول: لا تطلق في حال غضب أبدا. وكذلك يعني لا تحكم على نفسك مثلا بأن تريد أن تتزوج أخرى مثلا في التعدد في حال كذلك غضب أبدا، فإن حال الغضب لا ليس له اعتبار، إذا ذهب الغضب ذهب معه الشعور. فإذا لا تتخذ قراراتك المصيرية في حال غضبك أو كذلك في حال حبك ورضاك الكبير، لأن دائما الشعور يضر بالإنسان. الإنسان يتخذ قراراته في حال هدوء باله وسكينة نفسه حتى يكون القرار حكيما. ولذلك القاضي لا يقضي، القاضي حين يقضي هو غضبان. هذه المشاعر الغضب والحب الشديد تخل بحكمة القرار، فإذا ينبغي لك أن تستثبت. قال: فصل: الطلاق البائن والطلاق الرجعي. الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي. طلاق البائن الذي لا يملك الإنسان فيه، لا يملك فيه الزوج حق الرجعة. الطلاق البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه حق الرجعة، فتبين منه خلاص ومعنى تبين منه ليس معنى أن ليس لها عدة، لها عدة، ولكن لا يملك الزوج حق الرجعة، ولذلك أيضا هي لا تستطيع أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، فهي تكون لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها لأنها بانت منه، ولا تحل لغيره لأنها لا زالت في حال العدة، فإذا انتهت عدتها حلت لغيره، لا تحل له مطلقا خلاص. طبعا لا تحل له في حال الطلاق البائن البينونة الكبرى كما يقولها العلم، لأن البينونة تنقسم أيضا إلى قسمين، بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الكبرى الذي لا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، أما البينونة الصغرى الذي تحل للزوج لكن بعد فراغها من العدة بنكاح جديد. يعني هو البينونة الصغرى هي أن الزوج لا يملك حق الرجعة، لكن لو انتهت عدتها وأراد أن يتزوجها بنكاح جديد صح ذلك. أما البينونة الكبرى فهي إذا طلقها ثلاثا فإنه لا يستطيع أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. أما الطلاق الرجعي الذي يملك فيه حق الرجعة، الطلاق الرجعي الذي يملك فيه حق الرجعة سيأتينا بالتفصيل. قال ويملك الحر ثلاث طلقات. فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى الطلاق مرتان، إلى قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. نعم، الحر والعبد. الحر يملك ثلاث طلقات والعبد يملك طلقتان كما سيأتي معنا. الحر له في حسابه ثلاث طلقات، ونسينا أن نقول معلومة مهمة جدا جدا جدا نسيتها ذكرتها الآن. الطلاق السني، ارجع في لتعليقك هناك لما قلنا الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، اكتب معه في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. الطلاق السني، معلش نسيت نقول هذه المعلومة لكن أعيد عليك الآن، الطلاق السني أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، هذا هو الطلاق السني. لكن لو طلقها طلقتين في جوزها جميعا أو ثلاث هذا يستحق سنيا. طيب الآن قال يملك الحر ثلاث طلقات، فإذا استنفذها بانت منه بينونة كبرى، فلا يستطيع أن يسترجعها في العدة ولا بعد العدة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا صحيحا عن رغبة، وأيضا وطئها الآخر، يعني ليس عقد، لا دخلها وجامعها ثم قال نفسه حتى تذوق عسلتها وذوق عسلتك، ثم طلقها بعد ذلك وهو راض أيضا، لم يطلقها كرها، طلقها وهو راض، وفرغت من عدتها من الثاني، فبعد استكمال هذه الشروط له أن يرجع ويتزوج زوجته إن كان استنفذ ثلاث طلقات. لكن لو طلق طلقة أو طلقتين فإنه يملك حق الرجعة. هذه ثلاث طلقات لو أوقعها مرة واحدة أو مفرقة حكمها واحد، يعني لو قال مثلا أنت طالق بالثلاث خلاص ثلاث، أنت طالق مرة ثم رجعها ثم طلقها مرة ثم رجعها ثم طلقها ثلاثة وقع، فقوله ثلاث أو فرقها الحكم واحد، تبين منه بينونة كبرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك قال فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، أكتب على نكاح صحيح برغبة، يعني نكاح صحيح برغبة لا تحايلا. قال ويطأها، أكتب أي يجامعها، الجماع المعروف بإدخال الذكر في القبل كما قال حتى ذوق رسلته وذوق رسلته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح، حتى تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق بائنا أربع مسائل، في أربع مسائل يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، منها هذه المسألة. إذن اكتب الطلاق بالثلاث بينونة كبرى على ما شرحنا. قال: هذه إحداها، كما ذكرت لك، اكتب على هذه إحداها بينونة كبرى. قال اثنان: وإذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول اكتب بينونة صغرى. إذا طلقها قبل الدخول بينونة صغرى، يعني عقد عليها عقدا من عقد النكاح لكن لم يدخل عليها، لم يخلو بها، فقبل أن يخلو بها طلقها. هنا إذا طلقها قبل أن يخلو بها لا يملك حق الرجعة، لا يملك حق الرجعة، إذن هي بانت منه، ولكنه يملك أن يتزوجها بنكاح صحيح بعد انقضاء عدتها لو رغبت هي. ولذلك سميت بينونة صغرى، ليست كبينونة كبرى أنه لا بد من نكاح زوج آخر، لقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يعني إذا كنت مطلقت من قبل أن تمسهن، يعني من قبل أن تخلو بهن. قال: وإذا كان في نكاح فاسد، إذا كان في نكاح فاسد هو لا يملك الراجعة لا شك، لكن أيضا النكاح ليس صحيحا هنا، لأن النكاح ليس صحيح. النكاح الفاسد طبعا يعني له تفاصيل، هناك نكاح باطل ونكاح فاسد. نكاح الفاسد مثلا كونه تزوجها مثلا بدون ولي، مثلا بشهود وكذا لكن بدون ولي، فهذا نكاح فاسد لا يصح والعياذ بالله، كما مر معنا بالتفاصيل، ويجب التفريق بينهما، فرق بينهما. لكن لو مثلا إنسان نكح نكاح فاسد وهو لا يعلم مثلا، ثم طلق قال طلقت وأريد أن أرجعك، أنا أصلا ما تملك حق الرجعة لأن النكاح فاسد. وهنا أيضا كذلك بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يملك أن يراجعها في عدتها، فإذا طلب من عدتها له أن ينكحها نكاحا صحيحا. قال: وإذا كان على عوض، إذا كان على عوض اكتب هنا هو الخلع الذي مر معنا، إذا كان على عوض، وقلنا والخلع كذلك بينونة صغرى، والخلع بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يملك حق الرجعة لكن لو قضت عدتها يملك أن يتزوجها إذا رضيت بنكاح صحيح. قال: وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوجة الرجعة، يملك الزوج الرجعة. إذا ما سوى ذلك يعني طلق الأول طلق الثاني فهو رجعي، يملك الزوج أن يراجعها في عدتها، أن يراجعها في عدتها، فإذا انقضت عدتها فليس له سبيل لها إلا بنكاح صحيح. يملك الزوج رجعتها في عدتها، فإذا انقضت عدتها ليس له سبيل لها إليها إلا بنكاح صحيح. وهي طبعا زوجته، لقول تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. حكم الرجعية، حكم الرجعية حكم الزوجة، حكم الرجعية حكم الزوجة في النفقة والسكنى والكسوة. فالمطلقة الرجعية يجب على الزوج أن يسكنها بيته وأن يمضي عليها النفقة وأن يكسوها حال العدة، يجب عليه وجوبا شرعيا. ويجب عليها هي أيضا ألا تخرج من بيته، كما قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا تخرجوهن أنتم أيها الأزواج ولا يخرجنهن، لأن بعض النساء أيضا يخرجن، يعني الزوج يطلق ما يدري الله راحت بيتها، فالخطاب هنا يتوجه للأزواج ويتوجه للزوجات. لا أنتم يا أيها الرجال لا تخرجوهن فهو حرام عليكم، وأنتم أيها النساء لا تخرجن فهو حرام عليكم. إذن فالمطلقة الرجعية تلزم بيتها، ولها وكما قال أهل العلم ويستحب لها أن تتزين لزوجها وأن تتبعل له، مع أنها مطلقة لكن طلقة واحدة طلقة رجعية، فهي زوجته. فإذا وطئها وجامعها اعتبر هذا رجعة. إذا وطئها في طلاقها هذا الطلاق الرجعي في عدتها اعتبر هذا رجعة، ولو لم يقل راجعتك اعتبر هذا رجعة، وإن قال راجعتك بلفظه ولم يطأها كذلك تعتبر رجعة. إذن فالرجعة لها طريقان معتبران شرعا، الأولى باللفظ أن يقول راجعتك، والثاني أن يطأها، والثاني يطأها. المهم أن حكمها حكم الزوجات. إذن قالها المؤلف رحمه الله تعالى والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، يعني لا يقسم لها يعني لو كان عنده ثلاث أربع فطلق إحداهن فإنه يسكنها ينفق عليها اللهم صل وسلم على رسول الله يكسوها، لكن لا يقسم لها لا يجب عليه نقسم لها. خلاص هذا الفرق بينها وبين ال- ال- ال- ال- الزوجات لا يقسم لها. قال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، يعني يشرع في حال الزواج إعلانه، في حال الطلاق إشهاره، في حال الرجعة إشهارها، وكذلك الإشهاد عليها. والإشهاد مهم جدا خاصة في حال الرجعة، لأن أحيانا مثلا يقول الرجل مثلا لزوجته راجعتك ثم هي تنكر، فلو أشهد وثبت هذا بالبين عند القاضي لحكم له بالرجعة، لكن إذا ما أشهد كيف القاضي يحكم له بالرجعة؟ ما يدري خصومة. فإذا الإشهاد في الطلاق وطبعا الإشهاد في في في في الزواج شرط، والإشهاد في الطلاق ليس بشرط لكن هذا مشروع، والإشهاد في الرجعة كذلك مندوب إليه، لا بد أن يشهد حتى يثبت حقه، لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. نعم يعني على الطلاق والرجعة وغير ذلك. قالوا في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ولذلك كما ذكرت لك خاصة يعني الرجعة، الرجعة يعني فيها خير والنكاح كذلك فيه خير، لكن المشكلة في الطلاق يعني فلا تتلاعب به أبدا. وكما ذكرت لك إذا أراد أحد أن يطلق فليطلق وهو هادي البال مطمئن النفس، يعني قادم على هذا الأمر بعد تفكير ودراسة، لا يطلق في حال الغضب لأن في حال الغضب سيقع. قالوا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن الله وضع عني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا لو قال إنسان مثلا أخطأت بقول طالق، يعني أردت أن أقول طارق فقلت طالق مثلا، فإن هذا لا يقبل عند القاضي، لا يقبل، لكن يقبل منه ديانة يعني. لكن لو المرأة اشتكت عند القاضي قالت هذا طلق أن يقال طالق، وقال أنا أخطأت يا شيخ أنا والله أردت أن أقول طارق ما قلت ما بغيت أقول طالق، الشيخ لا يعتبر بكلامه هذا، لكن هو ما بينه وبين الله لو فعلا هو أخطأ ما بينه وبين الله فإن هذا معفو عنه. وكذلك الإكراه، الإكراه لا يقع به لا طلاق ولا نكاح ولا كذلك رجعة. والإكراه المعتبر هنا هو الإكراه الملجئ، مثلا يهدده مثلا بالقتل وهو قادر على ذلك. أما الإكراه الذي هو الضغط، يعني أضغط عليك حتى تطلق، هذا الضغط هذا ليس إكراها، ليس إكراها، لأن الإكراه هو أن يهددك بالقتل وهو قادر على هذا، هذا هو الإكراه. فلو أن إنسان مثلا طلق لأن الإنسان يهدد بقته وقال مع ذلك فطلقه لا يقع وهو مكره، أما غير ذلك فليس بمكره. إذن هذا هو باب الطلاق، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من شره. وفي الختام كما ذكرت لك ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه من هذا، وينبغي على الزوجات أن لا يطلبن الطلاق كما مر معنا في الخلع من أزواجهم، وكذلك إذا أراد إذا ناب يعني هذا الباب أخذناه تعلمناه تعمل به، لا تطبق هذه الأحكام، لكن لو وقع شيء من هذا فإنه ينبغي عليك وعلى غيرك من عوام المسلمين أن يسألوا أهل الذكر، إما أن يذهبوا إلى القضاء أو يذهبوا إلى المفتي. وحكم الله عز وجل هو الصلاح للمجتمع، حكم الله هو الصلاح للمجتمع، فنحن لا نعرف أين الصلاح إلا عن طريق الله عز وجل. فإذا قلنا مثلا هذا يقع هذا يقع هذا يقع، هذا ليس فيه تفتيت ولا فيه تفكيك للمجتمع، بل هذا هو حكم الله عز وجل وهو به صلاح المجتمع. فالذي ينبغي على الناس أن يحتاطوا لهذا ولا يتساهلوا فيه، لأن كثير من الناس صار يتساهلون، أنت ذهبت لبيت زوجك أخوك أنت طالق، أنت رحتي أنت طالق، ثم يقول له لا أن في فتوى أن تقول لا ما عاد، لا مو صحيح. إن قلت إن ذهبت لبيت زوجك فأنت طالق أقع الطلاق، إن قلت لا تذهب فأنت طالق أقع الطلاق، هذا كحكم، فانتبه من ذلك تماما. لكن لو وقع من إنسان شيء فإنه ينبغي عليه أن يستفتي أهل العلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.